رب العالمين، حمد عبادي الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فرق كبير بين انسان قلق في هذه الحياه يخاف من الغد ويخاف من المستقبل، وبين انسان ترك امره كله لخالقه الذي خلقه، هو الذي يتولاه، وهو الذي يفرج كربه، وهو الذي يشفي مريضه، وهو الذي يسد دينه، لان له ربا يتولى الامر كله. فاذا كان عبد المطلب قال لأبرهة انني صاحب الابل او رب الابل، اما للبيت فرب يحميه، وانت ايها العبد، انت يا امة الله، اينما كنتم في ارض الله، نحن نعبد ربا يجب ان نتوكل عليه حق التوكل. الانسان المتوكل على الله انسان يشعر يعني بالامن والسلامة الداخلية، فينام ولا يتعاطى ادوية القلق. الذين يتعاطون ادوية القلق قد تبخر التوكل من قلوبهم. اي انسان تجد يتعاطى ادوية قلق، يعني ارق، عنده يتردد على العيادات النفسية، يتعاطى ادوية مهدئة او ادوية مخدرة او هذا القبيل، اعلم ان كم التوكل الذي في قلبه قد ضاع او قد تبخر. لماذا؟ لان الانسان المسلم يطلق الاسباب ويعتمد من قبل ومن بعد على رب الاسباب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار يقول له ابو بكر: يا رسول الله، لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. قال: يا ابا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. اذا قضية التوكل على الله، حق التوكل، هي التي تجعل الانسان قويا. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاحشرهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسكهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. يقول احد العلماء: انني ارى ان التوكل هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ان تحسن ظنك بالله، والله عز وجل ما عودك الا خيرا. اذا كنت انت تتوكل على عقلك وعلى علمك وعلى اجازتك العلميه وعلى عسوتك وعلى قبيلتك وعلى الكرسي الذي تجلس عليه، طيب من الذي كان يرزقك وانت جنين في بطن امك؟ انما هو الله. من الذي علمك؟ الله. من الذي رزقك؟ الله. نزلت انت وانا وكلنا عرايا من بطون امهاتنا، ثم صارت لنا الاموال وصارت لنا البيوت وصارت لنا الزوجات وصارت لنا الاولاد. من اين؟ من رزق الله عز وجل، وليس من عقلك انت تخطط وتنظم وتفعل ما فعلته هاجر ام اسماعيل عليه السلام، ما بين الصفا والمروة، ثم المروة الى الصفا، المروة تبحث تحت يعني قضيه السراب، الى ان استنفذت الاسباب كلها. فرب العباد امر جبريل ان يهنز الارض بجناحه فنبعت بئر زمزم. فالمتوكل على الله حق التوكل ياخذ هذه الامثله: رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات، الايه. اذا قضيه التوكل على الله ان افرق الاسباب ثم ادع الامر بعد ذلك لله. الطالب التلميذ يذاكر، يجتهد، يحضر المحاضرات، دروس العلم، حصص الدراسه، ثم يعود ليراجع واجباته ويدخل الامتحان متوكلا على رب العباد سبحانه وتعالى، ثم يترك الامر من قبل ومن بعد لرب العباد عز وجل. يخرج من حوله وطوله الى حول الله وقوته، يخرج من سبحان الله من تقديرات نفسه ومن فرق الاسباب بعد ان تركها الى رب العباد عز وجل في بذر نفس القضيه. نظم الصفوف صلى الله عليه وسلم، طمس العيون والابار التي حول بدر، ثم اوقف المسلمين صفوفا على عاده او طريقه حربيه لم يعهدها العرب من قبل، وبعد ذلك قال: من له مظلمه عندي فلياتي لياخذها. بعد ان دبر كل هذه الامور وقف يدعو الله سبحانه وتعالى. اما التلميذ ينام طوال العام ثم يقول انا متوكل على الله، هذا متواكل على رب العباد سبحانه وتعالى. ان صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى هذا هو المتوكل الحقيقي على رب العباد. والتوكل على الله عز وجل يثمر لك ثمرة قوية عجيبة، ألا وهي محبة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. ف فتقطع النظر الى الاسباب وتقطع النظر الى يعني الاسباب هي مجرد يعني عمل انت مطلوب مطالب ان تقوم به، ولكن الذي يقضي الامور كلها بحكمته انما هو رب العباد عز وجل. فاذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء، فتتوكل على الله في جميع امورك الصغيرة والكبيرة على رب العباد. اما ما هي درجات التوكل، ما هي ثمرات التوكل، ما هي النتيجة يعني التي تجنيها من بستان التوكل اذا توكلت على الله، فهذا موضوع حديثنا في الحلقات القادمة ان شاء الله رب العالمين. ان كنا من اهل الدنيا اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك الصادقين في توكلهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.